السميع العليم للشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ذكرنا هذه الآية في الحديث السابق، وذكرنا أن الله سبحانه أمر عباده بأن يدعوه، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الدعاء، وأن الدعاء هو العبادة، الدعاء العبادة. فالدعاء فيه توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، فيه توحيد الألوهية، وفيه توحيد الربوبية. الإنسان يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، يقول يا ربي، وهو موقن بأن الله يستجيب الدعاء. وهذه من خصائص ربوبيته سبحانه، أنه يستجيب الدعوات، وأنه يعطي عباده ما سألوه سبحانه تبارك وتعالى. يدعو ربه فيتقرب إليه وحده لا شريك له، وهذه من خصائص توحيد ألوهية الله سبحانه، أنه وحده الإله الذي يستحق أن يعبد، والذي يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة. والدعاء تقول يا ربي، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا عظيم، يا عزيز، يا حكيم، فتسأل ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أنه وحده الذي يستحق هذه الصفات. ففيه توحيد الأسماء والصفات له سبحانه تبارك وتعالى، لله الأسماء الحسنى، له وحده لا شريك له. فالدعاء هو العبادة، تدعو ربك فتوحد ربوبيته وتوحد ألوهيته، وتثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له وحده لا شريك له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وجاء عنه: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، كما ذكرنا في الحديث السابق. كذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يستجيب له الله عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. حديث رواه الإمام الترمذي، وحديث صحيح. وفيه أنك عود نفسك على الدعاء، عود نفسك على الدعاء في كل وقت، في وقت الرخاء، في وقت الخير، في وقت البلاء، في وقت الضيق، تدعو ربك سبحانه يا ربي يا ربي. فإذا أكثرت من الدعاء في كل وقت كان أو كنت جديرا أن يستجيب الله لك حين ينزل بك شيء من البلاء، فتدعو ربك فيكون معك ويكون بجانبك. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، وهذا من أجمل ما يكون، أن تدعو لنفسك وأن تدعو لغيرك. تدعو لنفسك فالدعاء مستجاب، وتدعو لأخيك أيضا الدعاء مستجاب، ويؤمن الملك على ذلك. ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين، إلا قال الملك آمين، ولك بمثل، ولك بمثل، فلن تعلم خيرا. فإذا أوصاك إنسان ادعو لي، تدعو لهذا وأنت موقن بالإجابة، وأنك تدعو له والملك يدعو لك، والملك يدعو لك، يقول آمين، يؤمن على ما تقول، ويدعو الملك لك بمثل ما سألت لأخيك. لذلك لا تستكثر على أخيك شيئا، لا تستكثر لما تدعو لأخيك يا ربي نجح فلان، يا ربي أعطي فلان كذا، يا ربي أكرم فلان، يا ربي اجعل فلان من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ما تستكثرش على أخيك شيئا، فإنك لك مثل ما سألت لهذا الذي دعوت له بظاهر الغيب. كذلك جاء في حديث رواه الترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. يبقى الإجابة على وجوه، إما أنه يعطيك الشيء الذي سألته بعينه، أو أنه يكف عنك من الشر والسوء بمثل هذا الذي سألته سبحانه. ولا عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنك تجد يوم القيامة جبالا من الحسنات، فتقول لربك يا ربي لم أعمل هذا، فيقال لك دعاء ادخرناه لك. ف فيتمنى العبد لو أنه لو لم يستجب له أي دعاء، لو كان ادخرت له الأدعية كلها ليوم القيامة كان أنفع له هذا يوم القيامة يتمناه العبد. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فلم أرى يستجيب لي. كان يزهق، كان قال فيستحسر عند ذلك، يستحسر عند ذلك كأنه يلزم نفسه بالحسرة على أنه لم يستجب له فيكف فيمتنع، كأنه أنا عمال أدعو أدعو ما بيستجب ليش، مش داعي. فهنا حرم نفسه هذا المسكين من فضل الله سبحانه ويدع الدعاء، يبقى فاته الخير الكثير من ذلك. أيضا حتى يستجاب للإنسان فليطب مطعمه وليطب مشربه وليطب كسوته ورزقه الذي يأخذه، يطيب هذا كله يستجيب الله عز وجل لدعائه. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب سبحانه تبارك وتعالى لا يقبل من عبده إلا ما كان طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذا للرسل، أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ففعلوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. إنسان مسافر سفرا طويلا أشعث شعره، فيه الشعث، شعره منكوش من طول السفر، مش لاقي وقت يمشط شعره، ممتلأ بالتراب، أغبر عليه غبار الطريق والسفر. هذا الإنسان على هذه الهيئة، هيئة المسكين الذليل التعبان المنهك اللي يدعو ربه، ده يبقى قريب ربنا أن يستجيب الله عز وجل له. ولكن هذا الإنسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجيب له ربه، بعيد عن الإجابة. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني قائلا يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. إذا كان هذا بيأكل حرام، يأكل حرام، يمد إيده على أموال الناس يأخذها ويأكلها، بيأكل ما حرمه الله سبحانه، لا يتحرى الحلال فيأخذ منه، ولكن لا يهم أن يأخذ من شبهة أو من حرام فيأكله، كذلك مشربه، كذلك ثيابه، يسرق ويلبس، يعتصب ويسرق، يشتري الشيء ومدفعش ثمنه ويلبس هذا الشيء، يلبس الحرير، يلبس الذهب، يلبس ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى وملبسه حرام وغذي بالحرام. يبقى هنا هذا الإنسان من الحرام تشبع هذا الإنسان، وبعدين يقول يا رب يا رب، هذا بعيد من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأنى يستجاب له؟ كيف ينتظر الإجابة من الله سبحانه وهو قد أبعد نفسه عن ربه بهذا الحرام؟ فأنى يستجاب له. كذلك مما يجعل العبد لا يستجاب له أنه يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، أو أنه يسكت عن المنكر وما ليش دعوة، سيب الناس يعملوا اللي يعملوه، مع قدرته على تغيير هذا المنكر، مع قدرته على التغيير ولو باللسان، يقول حرام عليك اتق الله ما تعملش هذا الشيء، فهذا بعيد عن الإجابة. فجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يبقى عقوبة من الله عز وجل يبعثها على العباد من بلاء يبتلون به، من مصائب تعمهم، وبعدين يقول يا رب اكشف، لا يستجاب لهم. من تسليط أعدائهم عليهم يقول يا رب انصرنا، لا يستجاب لهم. ليه؟ لأنهم تركوا المنكر أمامهم لم يأمر معروف ولم ينهى عن المنكر ما ليش دخل ما ليش دعوة مش هفعل هذا الشيء. فإذا بالله عز وجل يبتلي العباد بالمصائب وبعدين يقولون يا رب يا رب فلا يستجاب لهم لأنهم فرطوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كذلك العبد إذا سأل ربه فليسأل وهو موقن بالإجابة وليسأل سؤال المضطر العاجز المحتاج إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. هذا الإنسان لما يري من نفسه الذل بين يدي الله عز وجل والمسكنة والحاجة والعجز يا ربي يا ربي إني فقير فأغنيني إني ضعيف فقوني إني ذليل فأعزني فيظهر من نفسه ذلك هذا جدير أن يستجيب الله عز وجل له. الإنسان الذي يتكبر في سؤاله ربه يا ربي أعطيني كذا إن شئت عايز تديني الدين لأنه يعني مش عايز تديني مش عايز هذا كأنه يخاطب خطب مين خطب إنسانا خطب الرب العظيم مثل ذلك. لا لا لا لا تقل يا ربي أعطيني إن شئت ما هو كل شيء من مشيئة الله عز وجل ولكن هذا دليل الكبر الذي عند الإنسان وعدم الحاجة إلى الله عز وجل. طيب إن شئت مش هنعطيك شيئا لا أعطيك شيئا فلا يستحق جوابا من الله عز وجل من يعلق عطاء الله عز وجل واستجابته على المشيئة. وليعزم المسألة أن تعزم المسألة يا رب أعطيني يا رب أعطيني تطلب من الله عز وجل أنت مستيقن من ذلك أنه الرب القادر العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. أما يا رب أعطيني إن شئت لا لا يقبل الله عز وجل ذلك. وإن كان عند الناس قد يطلب الإنسان من الآخر ذلك ويعتبرها نوع من الذوق يعني لو حبيت تعطيني كذا أعطيني كذا هذا من البشر لأن الإنسان بطبيعته فيه الكبر والتعالي ويحتاج من الثاني أنه يلتمس ويرجو ويتلطف معه في الطلب وكذا فيقول يا فلان سلفني 10 جنيه لو حبيت تعطيني يا فلان. فإذا كان هذا الإنسان كريما يقول لك يعني إيه لو حبيت أعطيك ده أنا أعطي وأعطي تقول لي أنا هذه الكريمة يأنف الإنسان الكريم أن يقال له سلفني كذا إذا أحببت إن شئت يقول لك لا ده واجب علي أن أنا أفعل هذا الشيء. هذا في البشر هذا في البشر كيف بالخالق العظيم سبحانه تبارك وتعالى يقال له يا ربي أعطيني إن شئت لا يقبل من عبده أن يسأل هذا السؤال الذي يدل على الاستغناء على الاستغناء الذي يقول أعطيني إن شئت يعني عايز تديني ديني مش عايز تديني بلاش هذا لا يقال لله عز وجل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له فإنه لا مكره له. يبقى أنت تعزم في المسألة وتطلب من ربك راغبا فيما عنده راهبا مما عنده موقنا بإجابته ولا أحد يكره الله عز وجل على شيء حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى فاعزم المسألة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني يبقى هنا اطلب من الله عز وجل كذلك وحد ربك سبحانه تبارك وتعالى فأكثر من ذكره سبحانه تبارك وتعالى وادعو إليه سبحانه يبقى داخل تحت الدعاء ذكرك لله سبحانه تبارك وتعالى أن تدعو الله. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو قال أدعو إلى الله الذي إن مسك ضر دعوته فكشف عنك. يبقى يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الخلق إلى عبادة الله سبحانه أن يذكروه وأن يشكروه وأن يتوجهوا إليه بالعبادة وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل فاذكروني اذكرون. طيب لو ذكرت ربك النتيجة ايه؟ قال اذكركم اذكركم. شوف جمال كلامه سبحانه تبارك وتعالى وجمال الجواب اذكروني اذكركم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ان الذي يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وكلما ذكرت الله عز وجل في مكان كلما ذكرك الله سبحانه في مكان خير مما ذكرته فيه سبحانه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك أخبر عن المؤمنين أنهم يذكرون الله سبحانه كثيرا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يجلس مع أقوام يذكرون الله سبحانه تبارك وتعالى، قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء الفجر يعني حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل. إنه يعتق أربع رقاب من العرب إن أنفس الرقاب أحب إليهم يجلس في المسجد يذكر الله من وقت الغداء لغاية ما تطلع الشمس، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، المفردون الذين يفردون الله عز وجل بالذكر سبحانه، الموحدون ربهم سبحانه. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون الموحدون ربهم سبحانه، الذاكرين الله كثيرا. هؤلاء سبقوا يعني فإنه سبق إلى الآخرة سباق. من الذي يسبق في هذا السباق؟ يطلع الأول يطلع الثاني يطلع المتقدمون، الذاكرون الله كثيرا الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله، ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله. يبقى أنجى شيء العمل الذي ينجيك، أفضل عمل ينجيك عند الله عز وجل ذكر الله سبحانه. ذكر الله ما هوش هتذكر ساعة وخلاص، ولكن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، كلما قمت كلما نمت كلما ذهبت كلما جئت على طول على بالك ذكر الله والخوف من الله وعلى لسانك ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد سأله إنسان أنه ينصحه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أو أتثبت به، حاجة أثبت نفسي عليها وأتشبث بها. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لسانك على طول في ذكر الله، لا يزال على ذلك تكون قريبا من الله. وقال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلق من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه أفضل من هذا كله؟ إيه إلا أفضل من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى. ذكر الله صار أعظم من هذا كله. هذه الأشياء قد تحدث مرة وتنقطع، ولكن الذكر لا ينقطع أبدا. فيصل العبد بالذكر عمال يحوش يحوش يحوش غاية ما تعلو درجته جدا عند الله عز وجل بذكر الله. قال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل أن يطمئن قلوبنا بذكره وأن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.